هل التيوس هو الذي يسمح لزوجته بالنظر إلى الفساد في التلفاز أو الفيديو أو يسمح لها بالخروج متبرجة؟ أم التيوس هو الذي يقر الزنا في أهله؟ متى يسمى الرجل تيوسا حقيقيا؟ المعروف أن التيوس ولا يرضى الزاحية فيها، يرضى بها الجزمي، يرضى بها فعلها الزاحية. هذا هو التيوس، يرضى بالمعصية والشر في أهله وبالفساد في أهله، يقرهم على ذلك وربما دعا إلى ذلك وأخذ عليه الفلوس، نسأل الله العافية والسلامة. لكن إقرارهم على المعاصي التي تشمل الزنا نوع من الزيادة، إقرارهم على رؤية العراد من الرجال وصناع الأغاني وآلات الملاهي لم يدعو إلى الزيادة، أدعو إلى الفساد هذا، لكن نزه له الزيادة، لكنه وسيلة إلى الزيادة ووسيلة إلى الشر. هناك شوارع كثيرة هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.